سبحانك ربنا، خلقت الإنسان من طين لازب وصلصال، ثم ركبت صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال، ثم غذيته في أول نشوة بلبن استصفيته من بين فرث ودم سائغا كالماء الزلال، ثم حميته بما آتيته من طيبات الرزق عن دواعي الضعف والانحلال. سبحانك ربنا، هزمت بكسرها جند الشيطان المتشمل للإضلال، والذي يجري من ابن آدم مجرى الدم السيال، فبقي خائبا خاسرا ما له من ناصر ولا وال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الهادي من الضلال، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير آل، صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض إلى يوم أن نلقى الله الكبير المتعال. أيها المسلمون الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا بنا نعيش مع القرآن الكريم كي تنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا وتهدأ نفوسنا، فلنستمع إلى قارئ حباه الله جمال الصوت مع دقة الأداء. معا نستمع إلى دعامة من دعائم الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بطاروط مركز قازيق محافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. Thank you. ولا كرة خير للمنين. ما رأى الله فكان

Oh. لا إن الله كان على كل شيء Thank you. الْمُؤْمِنِينَ.